فإنهم أكثروا التصفيق ولم يؤمروا بالإعادة. ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل. ومنها أن التصفيق سنة للنساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى. قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. قلت: ولا تصفق بالكفين، لأنه يشبه اللهو، ويروى التصفيح للنساء وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف. ومنها أن لا تصفق المرأة بالكفين، هذا يشبه اللهو، يعني تصفيق اللهو، إنما هذا تصفيق لحاجة فتفعل هكذا بأصابعها كذا، يبقى تصفيق هكذا، إنما تفعل هكذا يبقى هذا يشبه الإيه اللهو. يعني وإن جاز لها التصفيق لكن أيضا جعل صفة للتصفيق اليوم الرقص، مش التصفيق اليوم الرقص، ومع ذلك يجوزه. الرجل يسبح إذا نابه شيء. وقال علي رضي الله عنه: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام فأمروا بالتسبيح. ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله عز وجل، ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أو دفعة نقمة، يعني حصول النعمة مجيء نعمة معينة أو دفع نقمة فيحمد الله أيضا في الصلاة، فهذا إشارة إلى أن الذكر المسبب لا بأس به في الصلاة. يعطس مثلا، فإذا عطس حمد الله في الصلاة لا بأس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة إذا كثرت وسوسه فاستعيذ بالله من الشيطان لا بأس، فالذكر المسبب في الصلاة لا بأس به. نعم. قال: ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وأن من شرع في الصلاة منفردا جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام ويأتم به، فإن الصديق رضي الله عنه ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة. ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر رضي الله عنه ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لأبي بكر: اثبت مكانك، أمر تقديم وإكرام لا أمر إيجاب وإلزام، ولولا ذلك لم يخالف أبو بكر رضي الله عنه. يعني أقول: ومن الجواز أن يكون في بعض الصلاة إماما وفي بعضها مأموما، ومثل له بأنه إذا شرع الإنسان في الصلاة منفردا ما في أحد في المسجد وصلى الظهر منفردا وفي الصلاة جاء واحد فصلى، فله أن يأتم به، أو أقاموا جماعة، يعني جاء اثنين فصلوا جماعة وهو يصلي منفرد، فله أن يصل صلاته بصلاة الإمام، أن يصل صلاته بصلاة الإمام، فيجوز أن يكون في بعض صلاة إماما وفي بعضها إيه مأموما. فلأن أبا بكر رضي الله عنه كان إمام ثم انتقل ليكون مأموما. نعم. قال: طبعا هذه لا يتحملها الناس، يعني هذه لا يتحملها الناس أو إذا علم الناس، إنما صعب يفهمها الناس. قال رحمه الله: باب الحدث في الصلاة. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث، يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. وهذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا أنه إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. وبه قال الحكم وحماد وهو قول أصحاب الرأي وقال قوم يعيد الصلاة وهو قول الشافعي. والحدث في الصلاة يبطل الصلاة فعليه أن يتوضأ ويعيد. لما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. وذهب قوم إلى أنه يتوضأ ويبني على صلاته إذا سبقه الحدث. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وعن ابن عباس أنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وروي عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال الخطابي إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافة. وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في سترة العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه. وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس والله أعلم. روي عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال كنت عند عمر فتنفس رجل يعني الحدث ولكنه كان فقال عمر عزمت على صاحب هذه إلا قام فتوضأ ثم صلى. قال جرير فقلت اعزم علينا جميعا فقال اعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضأنا ثم فقال اعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضأنا ثم صلينا. فالحدث في الصلاة يبطلها. لكن هنا أشكل كما مر معنا في موطأ ابن مالك كلام ابن عمر وكذا أنه كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وفي حديث ابن عمرو إذا حدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم قبل أن فحدث جازت صلاته. ولكن هذا الحديث كما قال عنه ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. وإن كان ذهب إلى القول به بعض أهل العلم وآخرون قال يعيد الصلاة وهو قول الشافعي وهو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شكي إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء يعني في بطنه فقال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه أن ينصرف إذا تأكد منها. ولا فرق بين أن يكون هذا في التشهد أو يكون في الركوع والسجود، لا فرق طالما أنه لم يخرج من صلاته فهو في الصلاة. نعم فهذا هو القول الصحيح. يقول وليس من الكذب أن الإنسان إذا حصل شيء من هذا أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. يعني إذا أحدث واحد هو إمام ماذا يصنع؟ يتم الصلاة؟ لا، إنما يخرج ويكلم يستحي من الناس اخرج هكذا يقولوا ايه فلان هذا احدث، خلاص ياخذ بانفه، ياخذ به بانفه كانه به رعاف، يعني كان نزل دم وبيكتموا بقى ايه حفظ لماء وجهه. فليس هذا من الكذب بل هو من التجمل. فالشريعه تتمشى مع هذا، فالشريعه تتمشى مع هذا، يقول لك اخفاء القبيح من الامر والتوريه بما هو احسن منه، لان الناس لا يفهمون. الناس قد يقولون ايه ان الشيخ هذا احدث ويظل الناس يذكرونه الى ان يموت، ويموت ويقولوا الاولاد ده ابوك احدث في الصلاه، فيظل الناس يذكرونه. فهو بقى لا يريد هذا، ولهذا بعض الناس قد يكمل، وهذه مصيبه. الانسان ما يخشى الناس، يخشى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب سجود السهو. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وقال رجل للقاسم بن محمد إني أهم في صلاتي فيكبر ذلك علي، قال امض على صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. قال باب من شك في صلاته فلم يدري كم صلى بنى على اليقين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هكذا رواه مالك مرسلا، ورواه سليمان بن بلال وابن عجلان وغيرهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن أحمد بن أبي خلف عن موسى بن داود عن سليمان بن بلال. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا حديث حسن صحيح. قلت هذا الحديث يشتمل على حكمين، أحدهما أنه إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى يأخذ بالأقل، والثاني أن محل سجود السهو قبل السلام. أما الأول فأكثر العلماء على أنه يبني على الأقل ويسجد للسهو، وذهب أصحاب الرأي لأنه يتحرى ويأخذ بغلبة الظن، فإن غلب على ظنه أنها ثالثته أضاف إليها ركعة أخرى، وإن كان غالب ظنه أنها رابعته فليأخذ به، هذا إذا كان يعتريه الشك مرة بعد أخرى. فإن كان ذلك أول مرة سهى فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم. واحتجوا في التحري بما روي عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين. هذا حديث صحيح. ومن ذهب إلى البناء على يقين قال حديث أبي مسعود وعبد الرحمن بن عوف مفسر يصرح بالبناء على اليقين فالأخذ به أولى. ومعنى التحري المذكور في المذكور في الحديث المذكور في حديث ابن مسعود عن أصحاب عند أصحاب الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء مفسرا في حديث أبي سعيد، لأن حقيقة التحري هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب، وأحرهما هو البناء على اليقين لما فيه من الأخذ بالاحتياط في إكمال الصلاة. وقد يكون التحري بمعنى اليقين كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما محل سجود السهو فقد اختلف الأخبار فيه، فرواه أبو سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن بحينة قبل السلام، ورواه ابن مسعود وأبو هريرة بعد السلام. يعني شوفوا انتبهتم لكلام البغوي هنا في معنى التحري، يعني احنا عندنا ذكرنا من قبل التفصيل كأنه إذا شك في صلاة فلم يدرك أن صلى أن له حالتين: الحالة الأولى أنه هو لا يترجح عنده شيء، لا يترجح عنده شيء، فحينئذ يبنى على اليقين اللي هو الأقل. الحالة الثانية أنه يترجح عنده شيء فيبنى عليه فليتحرى فيعمل بما غلب عليه الظن. هو هنا قال لما ذكر حديثين قال معنى التحري عند أصحاب الشافعي البناء على اليقين، يعني عايز يجمع بين الحديثين، يقول أن حديث فليتحرى وحديث الآخر اللي هو فليصلي رابعة أو ثالثة أو كذا، معنى التحري يعني اليقين وعليه لا يكون تعارض، يبقى على كلا الأمرين يبنى على اليقين اللي هو الأقل، وهذا ليس بواضح، بل الصواب معنى التحري أن يبني على غلبة الظن ولا يلزم أن يكون يقينا. يعني مثلا دلوقتي أنا داخل أنا واحد في الصلاة مسبوقين وقد فاتتنا ركعتين، فهنقول نجيب ركعتين، فأنا شككت وأنا في الثالثة في إيد الرابعة ولا الثالثة، فأنا لقيته قام يكمل، فهو يغلب علي ظني أنه هو المصيب فأفعل هكذا الرابع. أو أنا سأجلس مثلا أقول الرابعة مثلا في أريد أن أتي بركعة، أقول دي الثالثة وأتي بركعة فأجده يجلس التشهد وأنا شاكك، فحينئذ أرجح أنني في الرابعة. يبقى التحري معناه أنك أنت تتحرى وما غلب على ظنك فلتعمل به ثم تسلم ثم تسجد بعد السلام. إنما رجوع التحري إلى اليقين بقى إذن حالة واحدة، لو أرجعنا التحري إلى اليقين إذن صارت حالة واحدة، وهي إنه نأتي بركعة زائدة خلاص. نعم، لكن لا، ده احنا عندنا حالتين: حالة بقاتي بالزيادة، هذا إذا شك أحده، وهذا إذا لم يترجع عنده شيء، وحالة أخرى بأبني على التحري ده إذا غلب على ظني شيء. صحيح ثلاثة ولا أربعة، بس الغالب على ظن 80% أن هم ثلاثة أو 80% أن هم أربعة، أبني على هذا التحري. قال رحمه الله: عن هذا الاختلاف تشعبت مذاهب الفقهاء، فذهب أكثر فقهاء المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما إلى أنه يسجدهما قبل السلام، وبه قال الشافعي وغيره من أهل الحديث، وجعلوا حديث أبي سعيد وابن بحينة ناسخا لغيره. روي عن الزهري أنه قال: كل قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخر الأمرين. وروى محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وأبا السائب القارئ كان يسجدان سجدتي السهو قبل السلام، وذهب قوم إلى أنه يسجد بعد السلام، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لحديث ابن مسعود. وقال مالك: إن كان سهوه بزيادة زادها في الصلاة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، وإن كان سهوه بنقصان سجد قبل السلام لحديث ابن بحينة. وقال: كل حديث ورد في سجود السهو يستعمل في موضعه، فإن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام لحديث ابن بحينة، وإن صلى الظهر خمسا سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، وكذلك إن سلم عن الركعتين سجد بعد السلام لحديث أبي هريرة، وكذلك قال إسحاق. أما كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فعند أحمد يسجد قبل السلام، وعند إسحاق إن كان زيادة فيسجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبل السلام. وقال أحمد في من شك لم يدر كم صلى يترك الشك، وترك الشك على وجهين، أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري، فمن رجع إلى اليقين وطرح الشك سجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود رضي الله عنه. باب من صلى الظهر خمسة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة. قلت وأكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة ويسجد للسهو، وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال سفيان الثوري إن لم يكن قاعد في الرابعة يعيد الصلاة، وقال أبو حنيفة إن لم يكن قاعد في الرابعة فصلاته فاسدة ويجب إعادتها، وإن قعد في الرابعة ثم تم ظهره والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم، وإن قعد في الرابعة تم ظهره والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو. وحديث ابن مسعود حجة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاعد في الرابعة فلم يستأنف الصلاة، وإن كان قد قعد فيها فلم يضف إليها ركعة أخرى. يعني عجيب شوف سبحان الله الأئمة على جلالة قدرهم، لكن سبحان الله قد يشترطون أشياء ليست في السنة، يعني يشترطون القعود، هذا قول سفيان إن لم يكن قاعد في الرابعة يعيد الصلاة، وهذا قوله بحنيفة. طب ما دليل القعود؟ يعني إذا لم يقعد يعني عايزين يقولون الصلاة تتم بالقعود وبعدين ما زال يكون حكمه حكم النافلة؟ هو أصلا ساهل ما يدري هي ربعة وخمسة وأتى بالخمسة على النار ربعة كما فعل النبي، والنبي صحت صلاة ولا ما صحت؟ صحت صلاة، خلاص السنة قضية. لكن العلماء قد لا يصل واحد على جلالة قدره، قد لا يصل السنة أو تصل السنة فيؤولها تأويلا وهو إمام. سبحان الله، يا أبا الله عز وجل أن يجعل كمال إلا له. قال رحمه الله باب من ترك التشهد الأول. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين في الظهر فلم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه من طرق عن الأعرج. وعبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، وهو من أزد شنوءة حليف بني عبد مناف. ولا يجب سجود السهو بترك شيء من السنن عند الشافعي إلا بترك التشهد الأول قعودا أو قراءة وبترك القنوت. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي

لأن ذا اليدين تكلم عامدا، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم القوم عامدا، والقوم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعم، عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة. ومن ذهب إلى أن كلام الناس يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، ثم نسخ: ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر القوم ليتكلموا مع علمهم بأن الصلاة لم تقصر وقد بقي عليهم من الصلاة شيء. ولا وجه لهذا الكلام من حيث إن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة، وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة، لأن رواية أبو هريرة لأن راويه أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة. وأما كلام القوم فقد روي عن ابن سيرين أنهم أومأوا أي نعم، ولو صح أنهم قالوا بألسنتهم فكان ذلك جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإجابة الرسول في الصلاة لا تبطل الصلاة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو في الصلاة فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر إليه أنه كان في الصلاة، فقال له: ألم تسمع الله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يدل عليه أنك تخاطبه في الصلاة بالسلام، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ومثل هذا الخطاب مع غيره يبطل الصلاة. وأما ذو اليدين فكلامه كان على تقدير النسخ وقصر الصلاة، وكان الزمان زمان نسخ، فكان كلامه على هذا التو وهم فكان كلامه على هذا التوهم في حكم كلام الناس، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جرى على أنه قد أكمل الصلاة فكان في حكم الناس. وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين دليل على جواز التلقيب للتعريف لا للشين والتهجين. والصواب أن من تعمد الكلام في الصلاة تبطل ولو كان بدعوى مصلحة الصلاة، أما من تكلموا ذو اليدين وغيره وكذا فتكلموا على أن الصلاة انتهت، شكوا قالوا أنسيت أم قصرت، ولو أنهم جزموا أن الصلاة قد تمت أو أنها لم تتم ما أوردوا هذا على سبيل الشك، لأن النبي كان مظنة نزول الوحي عليه موجودة وكذا، أما بعد ذلك فلا، فمن تعمد الكلام في صلاة بطلت صلاته. نعم، لكن هذا وجه خاص وهو ظن الصحابة أن الصلاة محتمل أن تكون انتهت ومحتمل أن تكون قائمة، فاحتمال. وفي قوله لم أنس دليل على أن من قال يا شيخ من لو تركوه يقرأ جهرا في الظهر، لا يسجل حمده، الجهر في الصلاة السرية أو الإسرار في الصلاة الجهرية لا يبطل الصلاة، هذا من سنن الصلاة، من السنن الجهر والإسرار من السنن. أول أمس كنا في بلد فكان الإمام بيقرأ فقرأ في ألهاكم التكاثر، وطبعا الإمام إذا قرأ من الصورة القصيرة والناس يبقى يويله، لأنه كله بقى بيتشطر، إيه كله بيتشطر، حافظ الصورة محفوظة عند الجميع، يبقى مش يرد واحد، بقى يرد كل المسجد، فهو نفى آية فكله رد، فنوقف بجوار المؤذن، مؤذن بجواري، فطبعا إمام ما انتبه بغير إرادة خالص، ما خلاص بقى اللي المؤذن، ما خلاص بقى يعني بقول للناس ما خلاص. قال رحمه الله: وفي قوله لم أنس دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وكان قد فعله لم يعد كاذبا، لأن الخطأ والنسيان عن الإنسان مرفوع والإثم فيهما عنه موضوع. وجاء في الحديث: إنما أنسى لأسنى، وفي الحديث دليل على أنه إذا سهى في صلاة واحدة مرات أجزأته لجميعها سجدتان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين وتكلم ولم يزد على السجدتين، وهذا قول عامة الفقهاء. وحكي عن الأوزاعي أنه قال يلزمه لكل سهو سجدتان، وفيه دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام. وأما سجود السهو إن أتى به قبل السلام لا يتشهد له عند عامة أهل العلم بل يسلم. واختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام هل يتشهد له ويسلم، فقال بعضهم لا يتشهد ولا يسلم لهذا الحديث، وقال بعضهم يتشهد ويسلم. روي ذلك عن ابن مسعود وهو قول عطاء، وبه قال أحمد لما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. قلت وروى عبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن علية وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ولم يذكر التشهد. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد. قال قتادة لا يتشهد. وفي الحديث دليل على أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه، أما إذا حوله رجل عن القبلة كرها أو أجلسه فأوجب أصحاب الشافعي عليه إعادة لأنه قد يقع نادرا فلا يقع عفوا. نعم. الصواب أنه لا يتشهد وإنما يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، هذا الذي عليه غالب وحديث النبي الصلاة. وأما ما ورد من التشهد فحديثه ضعيفة. يبقى السهو سجدتان فقط مع السلام من غير تشهد، أما التشهد فحديثه ضعيفة. بهذا يكون قد فرغ من أحكام سجود السهو، وقد فصلنا هذه الأحكام من قبل في شرحنا على السنن. نقف عند باب سجود القرآن ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى